ابني امل وهدها واحسب دموع الدهب وتعالى قول لي بعدها هو حبيبك ولا انا اعمل ايه قول لي ياللي فاكرني بهجرك اعمل ايه يا قلبك ضيع ودك شوف الشاري مين شوف عهدي مين بعدي حيصله لك مين العهد اللي راك والقلب اللي فداك ايامه عمرها بسنين شوف الشاري مين شوف الشاري مين